بالله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أسرار البيوت دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان أم الزوج. أيوه أمري. أبي سلامتك يا ولادي. الحمد لله أنت ما أنت مخلي علينا قاصر، عسى الله يزيدك من خيره ويوسع عليك ووفقك بكل خطوة. قول آمين يما. آمين آمين يا رب العالمين. تطلع الحين؟ اي أيوة والله يما، عندي شغل وسامحيني يما علشان هالأيام ماني قادر أقعد عندك وايد، بصراحة شغلي ماخذ كل وقتي. مسموح يا ولدي يا سالم، أنا عادرتك إن شاء الله. بس نورة عاد مهم قصرة معك. وي بالعكس، شهادة لله مرتك نورة قايمة بواجبها معاي وأكثر، طول اليوم ما عندها شغلة غير تشوف طلباتي. عسى الله يخليها لك ويوفقكم دنيا وآخرة. وعسى الله يخليك لنا يا طيبة ولا يحرمنا من دعواتك. يمة الخير والبركة. سالم اجفعت هني زين اللي حكت عليك. خير يا نورة. بوكك نسيته ما تبيه؟ شو ما أبي الله يحرمك، بس في جاستي يبا وهويتي. خالتي مش رايج أسوي لك شاي؟ لا يمة ما لا داعي تكلفين على نفسك. أقول عادي خالتي، أنت تطلبين شيء مني وكلف نفسي، أنت طلب عيوني يا خالتي. يا العيون تسالم إن شاء الله. ها السالفة؟ أشو قلتوا تمدحون بعضكم وانسيتوني؟ ومن يقدر ينساك؟ من ينسى نظر عيونه يا يما؟ معقولة ننسى بلسم جروحنا؟ أوه أكبر. لا يبا لا لا، أنا على كذي على الحكي هالحلو هذا أنا ما أقدر، أنا أمشي أحسن لي. يلا مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظك يما. خالتي أروح أسوي لك الشاي من رخصتك. مرخوصة يا بنيتي. عسى الله يوفقك يا بنيتي، صدق إنك بنت حلال. ألو عطيني نورة. يحافظ عاد يا بنيتي منى، الناس يسلمون بالأول. لو سمحتي أنا مشغولة وما عندي وقت، عطيني نورة بسرعة. إن شاء الله يا بنيتي إن شاء الله، لحظة شوي. نورة يا نورة. نعم نعم خالتي. منى بنت خالتي تبيك على التليفون. إن شاء الله خالتي الحين أي. ألو الحين بتي يا يمه. ألو ألو. سمعتك يا مصارم. الله يهداها، من عرفتها وهي تعاملني كنا بيني وبينها ثار. الشاي خلص يا خالتي، بس على الله يعجبك. معقولة معقولة انت تسوين شيء وما يعجبني؟ اكيد بيكون احسن شاي. خلي عنك يما، خلي عنك، انا بصب الشاي. منى ناطرتك على التليفون. زين الحين بسرعة اصب لك ما اخذ وقت. يا زينة يا نورة، يا ليت كل حريم العيال مثلك. تفضل يا خالتي. زاد فضلك يا بنيتي. هاش يا أمك. ألو متي صاحية؟ كل هذا تأخير على التليفون؟ شو سوي يعني مشغولة؟ أكيد شغلتك ومزوجك. هذيلة ما وراهم إلا المصايب، ما تبتدي طلباتهم إلا بالوقت اللي تكون فيه زوجة بترتاح فيه، يتعمدون يسوون كذي. بالعكس بالعكس يا منى، لا تقولين كذي، أنت غلطانة. المهم أنت اليوم بتروحين مكان؟ لا ليش؟ بمرك بعد شوي علشان بقعد معاك. إيه حياك الله، بس على شرط ليتك بقعد معاك بروحنا، مو تقعد معانا خالتك وتصك علينا. صدقيني مثل ما قلت لك ماني طالع اليوم. تعالي تعالي ما عندي شيء. يلا عيال هلا يا الحين، مع السلامة. الله يسلمك. يلا يا نورة يا بنيتي من رخصتك أنا. وين يا خالتي؟ بروح أقعد بداري علشان تاخذين راحتك مع منى. يا سلام، يعني إذا قعدتي معانا يا خالتي ينقص منا شيء؟ لا بس انتو صار لكم مدة ما شفتوا بعض، وأكيد ودكم تقعدون بروحكم وتسولفون، وبعدين أنا هم بروح داري أرتاح شوي. معقول عادي خالتي؟ معقولة تروحين تقعدين بروحك في الدار؟ ترى يضيق خلقك، وبعدين ترى منى تعزك وإنها تشوفك. ما يخالف يا بنيتي، خلينا على راحتي. على أمرك اللي تشوفينه. يعني تكون خالتي حست بكلام منى عنها؟ إلا صدق بتروح دارها ترتاح. يا ليت تشامونا ما اتصلتي، شغلتي فكري. يا هلا يا هلا منى، حياك تفضلي. يكون بعلمك انا ماخذه على خاطري منك. انت الحين دشي وبعدين انت فاهم. تفضلي استريحي. هذا انا استرحت، الحين عاد علميني ليش ماخذه على خاطرك مني. عيل الحين بيتنا ورا بيتكم، ما قد مره كلفتي نفسك تجيني وتشوفيني. كل انا اللي اي ايش دعوه، ما كنا اهل. قصبا علي منى، ماني فاضيه. طبعا ما تفضي، لا دام ام زوجك عندك بتكرفك طول اليوم. حتى لو فرضنا كرفها عسل على قلبي. يعني بتقنعيني انك مرتاحه معاها؟ وايد وايد. سكتي بس واللي عافيني، الحكي ما يدش مخي. ليش ليش يا منى؟ كلام يعني في غلط؟ طبعا معقوله اكو زوجه بهالدنيا تسكن معاها ام زوجها وترتاح؟ اي ليش ماكو؟ هذا انا قدامك. انت اكيد انتي صريحه معاي. بالعكس يا منى، صدقيني انا اعتبرها مثل امي بالضبط. بعد طبعا ما هي ام زوجي. طيب لو سمحتي سدي هالموضوع، الصراحه مو هو عاجبني. الله يسامحك. هي وينها الحين؟ دارها. اشوه زين سويتي لما خليتيها تروح دارها قبل لا اي. معقوله عاد انا اطلب منها هالشيء؟ ايه خالتي اللي طلبت تروح دارها، رغم اني حاولت معاها تقعد لكن. ايش قلتي ايش قلتي؟ حاولتي معاها؟ ايه لكنها ما رضت. الحمد لله انها ما رضت. المهم طميني شو اخبارك مع زوجك علي؟ طالما احنا بعيد عن امه احنا بخير. هذا هذا كلام، هذا الله يهداك. الكلام هذا هو الصح، والتجارب اثبتت هذا الشيء. التجارب هذه اكيد فاشله. لا يا نوره ما هي فاشله، لكن انت على نياتك. منت فاهمه الدنيا عدل، على بالك اللي يضحك بوجهك معناته يحبك. بالعكس انا فاهمه الدنيا عدل، والدليل اني مرتاحه بحياتي والكل يحبني. الا ام زوجك، لا تظنين انها تحبك. جربي جربي عنديها عنديها ولو مره، لا تلبين لها طلب وشوفي شلون تعاملك. ما له داعي ما له داعي اجرب هالشي واقترف ذنب بحق نفسي، انا في غنى عنه. انا راضيه بحياتي يا منى. مش حق عاد كل هذا، طلعي مع زوجك وبروحكم، ويجيبوا لهم علشان لا تقعد بالبيت وبروحها خدامه تخدمها اذا انتو خايفين. وش اللي حادني اسوي هذا كله؟ علشان ترتاحين من المشاكل احسن لك. وانا شاكيت لك الحال. صدقيني ان ما شكيت الحين بتشكين بعدين، وش حقة تنطرين لين المشاكل تي؟ ريحي نفسك من الحين احسن. يعني انت الحين منى جايتني علشان تنكدين علي؟ الله يسامحك، الحين انا هذا جزاي اللي ابي مصلحتك. مصلحتي انا ابخص فيها، ما بي احد ينصحني. ايش دعوه يا نوره، انا بنت خالتك ماني عدوه لك. المفروض اذا تهمك مصلحتي تنصحيني اسوي الصح مو اسوي الغلط. يعني الحين انا ابي لك الشر؟ طبعا. اي المعقوله ام زوجي اللي حملت وربت زوجي تربيه صالحه، والله جعله من نصيبي والحمد لله مريحني وملبي لي كل طلباتي، ما قط مره كدرني، يكون جزء ام زوجي احسر فيها واحرمها من ولدها واسكن انا معاه بروحنا؟ انت تبين الله يغضب علي؟ اللي مثل هالأم جزاها أخدمها بعيوني أحطها على راسي، ومثل ما يقولون رضا الله من رضا الوالدين. أنا قبل شوي سألتك شلونك مع زوجك علي، قلتي لي طالما أنتوا بعيدين عن أمه أنتوا بخير مو عدل؟ إيه إيه عدل، وأنا متأكدة أن كلامك مو عدل. لا تظنين يا منى أن الريال اللي يرضى يحمل أمه ممكن يهني زوجته. اللي ما ثمرت فيه تربية أمه لا تصدقين انه يصير في خير لزوجته. استغفر ربك استغفر ربك، وروح اخذي زوجك لامه ترجوها تسامحكم على اللي سويتوه فيها. لا باكر الله يعطيكم عيال ويسوون فيكم مثل ما سويتوا بام زوجك. الحين ايش لزومه هالحكي؟ خلاص سدي هالموضوع. ليش تضايقتي من حكي الصج؟ المفروض بدل ما تخليني اغير الموضوع تواجهين نفسك، تحاولين تصلحين الاخطاء اللي ارتكبتيها بحق غيرك. شود الله يرضى عليك ويغفر لك. تفضلي يا بني. تفضلي يا منى عصير. نعم. ايش شفيك يا بنتي، ما تحبين عصير البرتقال؟ بلا بلا احبه. عيني تفضلي، بردي على قلبك. مشكوره. بالعافيه ان شاء الله. تفضلي يا منوره. خالتي شحال تكلفين نفسك؟ كان نبيتيني يا بنيتي، ما فيها كرافه ولا شيء. انا اشتهيت اشرب بقلاص عصير وقلت اسوي لكم على طريقي. تسلم ايدك، الله لا يحرمنا منك يا خالتي. عليكم بالعافيه، برخصتكم. قاعده خالتي معانا، وين رايحه؟ لا ما يخالف يا بنيتي، بروح داري عندي شغل بسويه. على راحتك يا خالتي. يلا يما. معقوله؟ معقوله خالتك عندها ذوق وطيبه لهالدرجه؟ وانا متاكده ان ام زوجك طيبه وعندها ذوق مثل ام زوجي، لكن علشان تشوفين فيها الشغلات محتاجة انك تنظرين لها بتفاؤل وقلب صافي. وبعد ان استمعنا الى احداث هذه التمثيلية، ما رأيك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي السلوك الحركي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة المشهد اللي سمعناه والتمثيلية اللي سمعناها هو حقيقة نموذج متكرر موجود عندنا في مجتمعاتنا وفي مجتمعات أخرى، وبالأخص نموذج منى. أنا أعتقد يعني دكتور أبو فهد أنه هذا النموذج متكرر، يعني حتى أذكر وأنا قاعد أسمع التمثيلية أذكر مرة قصة صارت معي أنا شخصيا. هذه القصة أذكر يعني مرة قعدت بين زوج وزوجته وحاولت أني أصلح بينهم، إلى أن الله عز وجل الحمد لله يعني سهل ووفق وتم الإصلاح. فطبعا أنا كنت سعيد جدا يعني في هذا الوفاق بين الزوجين. بعد ما طلعوا من القاعة الزوجة والزوج، تفاجأت أنه يعني دخلت علي شوي مرة كبيرة في السن وقالت لي إيش حاجة تصلح بينهم. فأنا هي استغربت يعني، قلت هذه منو هالمرة هذه لها علاقة فينا ولا فيهم ولا؟ قلت لها العفو يعني مين يتكلم؟ كانت تقول لي أنا يدتهم. فأنا حقيقة يعني تفاجأت يعني أصبح الآن التدخل مو بس من الأم ولا الأبو، أحيانا يوصل إلى الجد والجدة. فالآن بعد ما الله عز وجل يعني وفق الزوجين مع بعض، داخل الجدة تبي تفك العلاقة الزوجية هذه. فحقيقة بالفعل يعني كان بالنسبة لي يعني موقف في استغراب. ماضي عاد أنت مع قصتك هذه، هم أنا عندي قصة ثانية خلينا تفضل. يمكن صح أحيانا تكون الأم هي اللي تكون سبب في حقيقة الطلاق أو غيره من مشاكل الأسرة أو الجدة، لكن أحيانا قد يكون أيضا من أحد الطرفين الأصليين الزوج أو الزوجة. اتصلت مرة أحد الزوجات تشتكي على زوجها، وكان وقتها مشروع بر الوالدين. نعم. فالظاهر أن الزوجة هذه كان لها موقف مع زوجها ومع أم زوجها، فبالتالي عممت كل الحالة على جميع النساء أو الزوجات المطلقات أن السبب في طلاقي هو أم زوجي. نعم. شلون يا أم فلان؟ طبعا ما بينت اسمها، ولكن كانت يعني في حالة انفعالية شديدة جدا. شلون انتم تنصحون ببر الوالدين؟ وشلون تبون الأزواج تطيعون أمهاتهم؟ وشلون كذا؟ طيب شو القصة؟ إيه هي السبب في طلاقي من زوجي؟ كنا عايشين عيشة طيبة ومرتاحين ومتفاهمين ونحب بعض وكل شيء، وعندنا طفل أو طفلين، لكن حنت أم زوجي إلا يطلقني ويأخذ واحدة غيري. وتقول فجأة مرة شفتهم اتمشانا بالشارع، ولا فعلا ويا حرمة ثانية، ولما تأكد طلعت زوجته الثانية، وهني طبعا طلقني هدني، وصار لسنتين حتى عياله ما يعرف من البنت من الولد. والسبة أم زوجي. طبعا هي للأسف يعني النموذج هذا أيضا وإن كان قد تكون حالة واحدة أو تكون عدة حالات، لكن يأكد هالكلام هو الكلام اللي سمعناه في التمثيلية من منى، أو الحوار اللي كان بين منى وبين نورة. النموذج هذا أبو محمد يعكسون مثل ما قلت أنت واقع موجود، وبالفعل قد تكون الأطراف كلها أحيانا تشترك في التفكك الأسري سواء طلاق أو غيره. أنا ودي بس ألفت انتباهني الحقيقة الأخوة الأخوات المستمعين إن هناك أولوية في العلاقة بين الأطراف الثلاثة. هنا أم الزوج اللي هي الخالة أو الحماة، وعندنا الزوج، وتالي عندنا الزوجة. طبعا الأم معروف أنها هي لها يعني لابد منها يطيعها، ولها الأولوية في الطاعة. الزوجة لازم تفهم أنها هي لازم تطيع زوجها والزوج لازم يطيع أمه. فبالتالي طاعة الزوجة لأم الزوج أيضا من باب أولى بحكم مسؤولية الزوج ومن باب بر والدة الزوج بعد. بالضبط. فبالتالي أول قضية لازم يفهمونها هني أن هذا التسلسل موجود. فأحيانا الزوجة تحط زوجها موقف، يا توديني أنا، لازم توديني الحين، أنا اللي أبيك أطلع وياك، أنا اللي محتاج أروح مثلا السوق أو شيء. في نفس الوقت الأم طالبة أن تطلع مع الولد لقضاء حاجة، هنا الأولوية للأم ثم للزوجة. فأيضا الزوج لازم يفهم أنه بما أن أولويته لأمه أولا ثم لزوجته، مو معناته أنه يلغي دور الزوجة. لا، أمي قالت أنت روحي مو هذا وقته أو بعدين، لا، يأجل ويتفاهم معه، والله أنا راح أوديها الساعة وإن شاء الله بس أرجع أوديك، فيكون فيها شيء من الاهتمام، ويكون قضية مو قضية إلغاء دور الزوجة أو إلغاء أولويتها، إنما تأجيلها حتى يرضي الطرفين، فيرضي أمه وكذلك يرضي الزوجة. يعني هذا بس تنبيه على قضية الأولوية. بس العفو دكتور، يعني أنا أذكر وأنا أسمع التمثيلية، يعني النموذجين كانوا موجودين، نموذج الشخصية السلبية اللي هو متمثل في يعني منى، ونموذج الشخصية الإيجابية متمثل في نورة. أنا أعتقد كذلك في مجتمعاتنا في كثير من النماذج الإيجابية. ولذلك يعني قصة نورة مع خالتها مع أم الزوج، أنا أعتقد يعني من هالقصص موجود منها كذلك الكثير. لكن المشكلة عندنا أن تلقى لما تسمع من المشاكل من النساء أو من الرجال تسمع من أصحاب الشخصية السلبية دائما. والمشكلة عندهم دائما في التعميم، يعني تلقى هو يمر بموقف خلاص أصبح الآن كل أمهات الأزواج نفس الموقف. طبعا هذا مو صحيح. ولذلك أنا حقيقة يعني عجبني تصرف الخالة بأنها غيرت التصور الموجود عند منى بطريقة إيجابية. يعني ما جات قعدت معها وقالت لها يا بنتي انت ليش كذا، ترى مو كل الخالات نفس بعض، لكن لما قدمت لها قلاص العصير، شوف منى هني بدت تحاور نفسها، منى هني بدت يعني تغير بعض حساباتها. فانا اعتقد كذلك كثير من الامور التغييريه ممكن تحدث سواء من امور سلوكيه او تصورات موجوده عند الانسان من خلال تصرف ايجابي. يعني اذكر انا يعني من القصص اللي سمعتها مره، مدرس يعني حط مرة نقطة سوداء داخل في وسط لوح أبيض، فقال حق الطلبة شو تشوفون؟ فقالوا يا الطلبة يا أستاذ إحنا قاعدين نشوف نقطة سوداء داخل لوح أبيض. ما عدا واحد قال لا يا أستاذ أنا أشوف لوح أبيض داخل نقطة سوداء. طبعا هذه رمز للإنسان المتشائم والإنسان المتفائل. الإنسان المتفائل يشوف البياض وبعدين يقول لك والله في نقطة واحدة سودة. الإنسان المتشائم لا، يقول لك لا هذه نقطة سودة داخل لوح أبيض. فأنا أتصور يعني قضية الإنسان السلبي والإنسان الإيجابي بما تعكس نفسيته عليه من مواقف. هذا محمد لو الوسائل الثانية تخليك على راحتك. نعم. يعني يمكن بعض الأمثلة الشعبية مثل حماتك بتحبك. نعم. اللي يعكس أو اللي ينعكس من أدوار كثيرة مثل السينما، الأفلام بشكل عام، المسلسلات اللي تنحط. ويمكن لو اللي متابع للثلاثين سنة اللي فاتت أغلب المسلسلات أغلب الأفلام دائما هي داخل البيت. نعم. وتعكس إما خيانة زوجية أو مشاكل بين الحماة والزوجة. نعم. وشلون الثنتين يتفننون في قلب حياة الزوج أو بمعنى آخر كيف في كسبة. نعم. على حساب الطرف الآخر. وأنا أظن يمكن بالفعل وجود هالوسائل سواء مسموعة كانت أو مرئية كل يوم ونسمع هالمفاهيم، أنا أظن بتنعكس على زوجاتنا وتنعكس على أزواج الموجودين عندنا وتنعكس على الحمى. يمكن نرجع ثاني حق حماتك وتحبك، هاي تعكس غيرة. نعم. إن الأصل إن يعني الشاب بعد زواجه إنه ينتقل لحياة جديدة، فيبتعد عن هذا الحضن يتربى فيه سنوات إلى يعني بيت جديد، فبالتالي إنه لعل في المناسبات يكون عندها المحبة، فالناس تذكره لما يكون يعني يحضر على وليمة أو على أكل وكذا، فتنقال العبارة هذه من باب إنه يعني يا الله من وقت ووقت تحصل على هالمحبة. فالغيرة هذه بالفعل هي موجودة عند بعض الأسر اللي عكست مثل هذا المثل. والمثل دائما يصدر من العرف أو من البيئة اللي يكون فيها الموقف حادث. فأنا أظن البيئة اللي حول الشاب والشابة أحيانا تكون سبب من أسباب غرس هذا المفهوم في عقولهم. احنا ودنا نحرص الحقيقة على أن نبين بعض الوسائل تقرب بين الزوج وأم الزوج، هذا يعني شيء مهم. والأطراف الثلاثة لازم تسعى بالفعل أنها توجد وسائل التقريب، تقريب وجهات النظر، زود المحبة والمودة فيما بيناتهم. مثلا دور نورة كان واضح، شلون كانت حريصة على أن ترضي أم زوجها، وهذه وسيلة أساسية للتقرب للزوج نفسه. نعم. يعني لو كل زوجة فهمت أن من أقرب الطرق، يعني إحنا الناس تقول يعني أقرب طريق حق محبة الزوج بطنه. نعم. هذا ما هو صحيح، أنا أقول أقرب وسيلة يعني محبة الزوج هو أمه. نعم. فإذا الزوجة عرفت أن بيدها وسيلة أساسية تستطيع أن تتقرب إلى الزوج من خلال إرضاء أمه. نعم. فأنا أظن كل زوجة راح تحصل على محبة ومعزة كبيرة من الزوج بمجرد أنها تتودد لأم زوجها، تقضي حاجاتها مثل ما سمعنا من نورة يعني في المشهد، وأكثر من هذا تحاول أنها بالفعل تمدحها عند الزوج، حتى إذا سمعت عندها عزيمة ولا عندها حفلة ولا شيء تساهم معها في الأكل والطبخ والهدايا، تساهم وتشارك وتبين هذا عند زوجها. نعم. مو من باب المجاملة لكن من باب الفعل، الفعل هذا ايش راح يعكس، حتى لو الزوجة ما بينت عند زوجها أم الزوج القاية راح تروح تتكلم. نعم. وحافظ عليها، وهذه خوش بنية، هذه خوش مرة، هذه خوش زوجة، لأنها حريصة عليها. فأنا أظن أفضل وسيلة للتقرب يعني بالفعل دخول قلب الزوج هو من خلال أمه. نعم. لذلك أنا أعتقد أن الزوجة حقيقة لابد أنها تكون ذكية بتعاملها مع زوجها، لأن مهما كان تبقى هي الجديدة، إيه تبقى هذه أمه يعني هي مربيته وهي اللي معلمته وهي اللي عايشة معه، وتبقى الزوجة هي الجديدة. نعم. فما في شك أن ساحة الأم أكبر من ساحة الزوجة. نعم. وبالتالي أنا أعتقد يعني إذا الزوجة كانت تتعامل مع الزوج أنها كانها شرطية ولا تتعامل معه أنها الند للند، راح تفشل. أنا أعتقد الحياة الزوجية هنا راح تتحطم. نعم. ولذلك شوف يعني عندنا حتى في قانون الأحوال الشخصية مادة 86 راعت حقيقة مثل هذه الأمور النفسية بين الزوجة وبين الخالة. تقول المادة: ليس للزوج أن يسكن أحدا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه. فحقيقة هذه المادة بالفعل يعني راعت قضية النفسية اللي عند الزوجة وعند الأم. ولذلك يعني أنا أعتقد أنه موضوع الخالة لابد أنه حقيقة يتعامل مع الزوج والزوجة بحساسية شديدة، لأنه يبقى القضية هي تبقى في النهاية بر والدين. يعني الإمام أحمد مرة سئل، قال له واحد، قال له: شيخ، أنا أمي أمرتني وأبوي نهاني، من أطيع؟ فقال له: يا فلان، أطع أمك ولا تعصي أباك. أخرجها منها بأسلوب ذكي جدا. أي نعم، يعني وفي النهاية طاعت الأثنين. فأنت ممكن بذكاء معين يعني تراضي الأثنين، وبالتالي أنت مو قاعد تعصي لهذا ولا ذاك، وبالتالي أنت ما دخلت في دائرة الإثم. فأنا أعتقد يعني الذكاء في التصرف والاستخدام المهارات حقيقة في مثل هذه المشاكل أنا أعتقد راح ينجينا. دام دخلتنا على المهارات والأسلوب، معناته أنت ترجعنا مرة ثانية لاستخدام فعلا كتالوج المصابيح إن صحت العبارة. نعم. أو الموسوعة في العلاقات الزوجية. أنا أظن كل واحد يحتاج أنه يقراها حتى بالفعل يستطيع أنه يتخلص من كثير من المشاكل خاصة بين الزوجة وبين الخالة. الحقيقة أتمنى بالفعل أن كل بيت يكون سعيد، يكون يعني خالي من هالمشاكل، وتكون الغيرة هاي تنقلب إلى محبة ومودة بين الأطراف الثلاثة، فبالفعل يعيشون حياة سعيدة أهما وأبنائهم وكل من حولهم. نعم. أسأل الله يوفق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. من أسرار البيوت. دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان الوفاء. صدقني يا حمد ما أقدر. وش اللي يخليك ما تقدر؟ أكيد طبعا شيء مهم. أهم من قعدة الربع؟ طبعا أهم ألف مرة. زين شنو بلا هالشيء ما تعلمني؟ إن شاء الله لما أشوفك أقول لك. ومتى تكون فاضي؟ حمد الله يحداك، إيش فيك تلح يا أخوي؟ مو تقول عندك مساعد شيء مهم؟ أخاف أمرك وتكون بعدك ما خلص منه. يبقى لا خلصت من الربع أمرني. زين على خير، لا تنسى تعتذر لي من الربع وتسلم عليهم. حاضر، مع السلامة. الله يسلمك. يا سلام، أحلى لحظة إنك تختلي بعز الناس عندك. وين مسجلة؟ وين حطيتها؟ أكيد حاضر بالكبر تامي. بس خلاص كحي وهذا الشريط حطيناه. تيجي الحبيب شريط عمر مساعد. الله يا حبيبتي يا سارة. الأيام تمر بطيئة وانت بعيد عنا وشوف لك يزيد بكل لحظة. يعلم الله اني انا مثلك واكثر. لكن عزايا مساعد، عزايا مصبرني على فراقك انك تجاهد في سبيل العلم علشان ترجع لنا ومعاك الدكتوراه واكون زوجة الدكتور مساعد. يا حبيبتي يا سارة طول عمرك ترفعين من معنوياتي. من كل قلبي ادعي لك بالتوفيق والنجاح. عسى الله لا يحرمني من دعواتك. موضحاتي وابوي. انزين حبيبتي انزين. مساعد حنان بتسلم عليك. بنيتي حبيبتي. يبا والهان عليك وايد. وانا هم والهان عليكم كلكم. يلا يبرد لنا بسرعة علشان ودي اشوف. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. يبا اميك الليلة قبل انا تحزني عنك وتقول عندك شغلات وايد حلوة. بعد عمري هذا من طيبها. يبا انا الحين صرت شاطرة بالمدرسة والمدرسة مستانسة مني وايد وايد عشان قمت اعرف اقرا بروحي. إيه؟ حتى اسال امي تقول لي ما رفعت الحبيب عدل. يا حلو هالصوت. يبا الله يخليك تكتب لنا مكتوب عشان اقرا اللي تكتبه لنا على امي على مدرساتي وعلى صديقاتي كلهم وعرفوهم من كلامك لنا بالمكتوب انك تحبنا وايد. يا غالي والطلب رخيص. حاضر يبا. مو تنسى حبيبي مساعد، انت عارف عارف ان بنتك اذا ما نفت لها طلبها بتزعل وزعلها عالشايد. مو عدل حنان؟ عدلي مو عدل، بس ابوي عمره ما رد لي طلب. يا بعد عمري الحين يبا الحين اكتب المكتوب وهل ورقة. هذه الورقة زوجتي العزيزة. ها؟ لا زوجتي العزيزة أقول تكون هذه بداية رسالتي لزوجتي. لا لا لا سارة سارة تستحق بداية أحلى من كذي. لا ما يصير. أبتدي وأقول سارة حبيبتي. ما ادري شلون هالجملة. تراوالي اني اكو كلمات احسن. لا زين شكو شكتب اي لقيته. يا كل العمر. الله فعلا سارة هي كل عمري. بدأت معاي حياتي وأنا موظف بسيط وعقبها كمل دراستي منازل ودشيت الجامعة وبفضل تشجيعها لي وصلت تعليمي واخذت الماجستير والحين قاعد أحضر الدكتوراه. معناها فعلا تستحق تكون سارة كل عمري. ها ولين من هالياين هالحزة. حمد. ايه حمد شيك مستغرب. لا بس شوفك ردت بسرعة مو تقول بتروح للربع. بلى ما طولت. بصراحة اخوي مساعد القعدة من غيرك عند الربع ما تونس. قلت الحق اي قعد معاك قبل تنام. مو حضرتك تنام بكر. مو احسن من السهر. الا ما قلت لي شنو الشيء المهم اللي منعك فيه؟ اليوم وصلني شريط من الأهل. هسه ما شرش فيهم؟ لا ما شر الحمد لله كلهم بخير. من سامع عنهم شيء كدرك قبل يوصل الشريط؟ لا. حلمان فيهم حلم مزعج؟ لا. عن شنو الشيء المهم اللي خلاك تأجل قعدة الربع وتقعد تسمع الشريط؟ يا أخي والهان على أهلي. ها ياه. طبعا غريب يا أخي زين لو شنو هي الأوراق هاللي مقططها هذي شنو هي؟ شنو اللي مقططها على الأرض هذي شنو هي؟ ما أنا كل ما بغيت أكتب مكتوب للأهل ليه؟ ألقى البداية ما تعبر عن قيمة زوجتي فانطرني أشق الورقة علشان أكتب كلمة فيها يكون فيها معنى أحلى. وناوي إن شاء الله تكتب لهم كم صفحة؟ ما يندرى للحين ما حدد. صدق إنك فراغي. ليش؟ يا أخي إحنا وين وهالسوالف وين؟ انت ناسي حاجة يعين هني علشان ندرس الدكتورة. المفروض بدل ما تضيع وقتك بهالخرابيب تقعد تراجع الكتب اللي عندك علشان تفيدك برسالتك. رسالتي الأهم يا حمد اهتمامي أول شيء بزوجتي وعيالي، وعقبها ممكن أفكر بأي شيء ثاني. المفروض مكانة الأهل عندك تبين بهالوقت هذا اللي تكون فيه مشغول وتذكرهم لما تكون فاضي. أنا هاللغة غريبة علي. المهم أنا الحين مخي مع الرسالة، ماني فاضي أناقشك بهالموضوع. عيلة أروح عنك علشان ما أخرك. والله سوي فيني معروف. لا إيه زين صير خير. يلا عيل من رخصتك. على فكرة حمد شنو؟ نعم ساعة. أنت باكر العصر فاضي؟ ما عندي شيء. ليش؟ ودي أنزل السوق عشان أشتري أغراض، يعني إيش رأيك تروح وياي؟ تحت أمرك. تسلم. ظاهر مساعد رومانسي زيادة على اللزوم. المفروض بالظروف اللي احنا فيها نكون عمليين علشان نقدر نحقق الهدف اللي جايين علشانه، مو رومانسيين. احبها بعد عمري. شو الخرابيط؟ مو وقته. اهلا وسهلا. اهلا يا مرحبا. اهلا بك. لو سمحت بكم الفستان؟ ب 200 جنيه. والتاير هذا اليمه ده ب 400. زين وبدله الاطفال هذه بكم؟ دي ب 80 جنيه. لو سمحت والله شوف ليش كثر يطلع المجموع. المجموع 280 جنيه. زين عطني بعد هالبدله هذه الزرقاء. حاضر. يبقى المجموع 800 جنيه. طيب لو سمحت والله احطهم كلهم في كيس واحد. شنو هذا مساعد؟ شنو هذا؟ شيك حمد؟ لا تلحين لي السوق ومعنيني معاك علشان تشتري لهلك؟ عين من اللي اشتري؟ لا سجنك مصاحي. انا على بالي تشتري حق روحك. وزوجتي بنتي مثل روحي. وشنو الضرورة انك تشتري لهلك من الحين؟ ليش يعني غلط اني اشتري لزوجتي وبنتي؟ لا بس قصدي انت بنت مسافر لهم الحين علشان تشتري لهم بعدك ريض. مو وقت الحين حمد، مو وقت، بعدين افهمك. تفضل يا استاذ. لو سمحت. تفضل. شكرا يا الحبيب. الف مبروك يا استاذ. الله يبارك في عمرك. مع السلامة. الحين صرنا بروحنا، ممكن تفهمني؟ شوف يا حمد. نعم. لما الواحد يكون بعيد عن زوجته وعياله يحاول انه يحط اشياء حوله تذكره فيهم وتأنسب وحدته، علشان كذي انا شريت الشغلات هذه لهم. فهمت كلامي ولا لا؟ انا معاك باللي تقوله، لكن احنا الحين نحن فاضيين للعواطف. العواطف يا حمد ما لها وقت محدد. بس في شيء مهم وفي شيء اهم. المفروض طالما جاي القاهرة علشان تحضر للدكتوراه تفضي نفسك لها وتعطيها الأهمية. الأهمية المفروض تكون لبيتك، لزوجتك وعيالك، علشان يكونون الحافز لك بدراستك. تجتهد وتكافح لأنك عارف أن وراك أهل راضين عليك، لأنك وانت بعيد مت ناسيهم وقاعد يدعو لك بالتوفيق وناطرين رجعتك لهم بالسلامة. يا أخي مساعد، أنا كل ما أسمع كلامك أستغرب أكثر. وليش تستغرب؟ يا أخي أنا مثلك متزوج وعندي عيال، ومع هذا ما قاعد أسوي مثلك. إحساسي واهتمامي بالأهل مختلف تماما عنك. صدقني يا أخوي حمد، أنا واثق أن إحساسك واهتمامك بأهلك مثلي بالضبط، لأني متأكد أن معدنك نظيف. جزاك الله خير، بس ما قاعد أسوي مثلك. تدري ليش؟ ليش؟ لأنك منت معطي نفسك فرصة عشان تلتقط أنفاسك. نعم. كل همك حاطة بالدراسة وقعدات الرابع وبس. صحيح. حاول يا أخي، حاول أنك تتصل بهلك تسأل عنهم، حاول أنك تعطي هلك من وقتك واهتمامك، حاول تتصل تسأل عنهم وتطمن عليهم وتحسسهم بقيمتهم عندك. حاول حتى وانت قاعد بروحك تحطهم في بالك. صدقني بتحس بمتعة، بمتعة ما تنساها، لأنك أديت الأمانة المطلوبة منك وأرضي ضميرك. وبعد أن استمعنا إلى أحداث هذه التمثيلية، ما رأيك عزيز المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي السلوك الحركي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وين يا أبو محمد؟ صراحة أقول سماع التمثيلية هذه رجعتني 10 سنين وراء. يا شلون؟ الحقيقة أيام ما كنا في أمريكا أثناء الدراسة صارت وايد قصص حقتها مشابهة للسالفة اللي سمعناها والتمثيلية اللي تولي سمعناها. نعم. بس بقول ثلاث قصص شيء سريعة. واحدة منهم شاب ومتزوج لكن كان يقعد بالأربعة أشهر محمد ما يتصل بهلا. هذا وين في مصر بعد؟ لا في أمريكا. مو مثل القصة يعني. لا لا في أمريكا هذا شوي أبعد. أربعة أشهر لدرجة أن أمه وأبوه يتصلون فيه، يعني مجموعة من الشباب اللي موجودين دورون لفلان لفلان شفتوه يعني خلي يتصل فيها له. مو موضوعنا لكن عندنا قصتين الحقيقة تعكس دور الوفاء بين الزوج والزوجة. نعم. للجانبين. القصة الأولى عندنا كان أحد المبتعثين متحمس جدا ما تتصور لروحة أمريكا لاستكمال الدراسة والحصول على مؤهل عالي، وكان من حماسة يمكن طلع 6-7 وياه يسافروا مع أمريكا لغاية المهم ما يطول عليك وصلوا هناك. بعد حوالي أسبوعين 3 الشاب هذا حس أنه هو لو تستمر فترة من غير ما يجيب زوجته وولده معه بالفعل راح ممكن يصاب يعني بفتنة بشيء هناك. في نفس الوقت كان يشعر انه هو مذنب انه مخلي زوجته بالكويت ولده هناك وهو بعيد عنهم. فحاول طيب يا فلان يبهم، قال ما اقدر لان الزوجة لها ظروف معينة هناك، اقعد من غيرهم انا مقصر بحقهم. فبالفعل بعد 2-3 اتخذ قرار قال انا لازم ارجع الكويت. يعني بقائي مع ابني ومع زوجتي ورعايتي لهم هناك افضل من هالشهادة راح اصل عليها. حاولنا الاثنين من رأيه ما قدرنا ورجع الكويت. طيب تصدق ان هالثمانية كانوا رايحين نفس تقريبا نفس التخصصات نفس المدة. وهو بالكويت بين زوجته وعياله. طيب وهو يشتغل استطاع انه يكمل دراسة بس على نفس الشهادة اللي حصل عليها الشباب في نفس الوقت. فالله سبحانه وتعالى لإخلاصه وفاءه وفقه بالشهادة وحصل عليها في نفس الوقت اللي حصل على ربعه في غربتهم. السالفة الثانية العكس دور الزوجة. كان الزوج هناك موجود وعنده مشاكل مع أهله فما يرجع الكويت، يعني 1-3 ما عنده قدرة أنه يرجع، ولأنه إذا رجع يعني علاقته ما هي جيدة مع أهله. تصور أن الزوج حتى زوجته وفاء له وبقى يعني تخاف ترجع الكويت تخليناك حتى شهر واحد. زوجته معه طبعا. زوجته معه هناك. قعدت معه طول المدة من غير ما ترجع الكويت حق أهلها، وفاء لزوجها وقعدت معه طول المدة هناك حتى بالفعل انتهى من دراسته ورجعوا كلهم مع بعض. فالفعل نموذجين يبينون أن الجملة اللي قالها مساعد بداية كلام الحمد أحسن لحظة أنك تختلي بأعز الناس عندك. نعم. أو قالها لنفسه حقا. نعم. مهم جدا أن الإنسان المتزوج يحرص على العلاقة بينه وبين زوجته وأبنائه ويكون له جو عاطفي ودي حبي بحيث أنه وين ما يروح يعيش نفس هذا الإحساس هو وأهله. نعم. في المكالمة فيه هي مسألة تعليق البداية على على التمثيل اللي سمعناها حركت عندي شوية يعني ذكريات. جزاك الله خير. بس أخاف البطل يمثل دورك دكتور. لا مو أنا لا. على كل حال أنا حقيقة بس يعني إذا كان عندي تعليق حول يعني التفنن في كسب المحبة بين الزوجين، يعني أنا عجبني تصرف الزوجة في استخدامها وسيلة الشريط. أنها لزت هذا الشريط حق رجلها اللي قاعد يدرس برا، يعني أولا الشريط في سماع للصوت في سماع للمشاعر نفسها، بعدين الزوج يعني كل ما اشتاق قاعد يسمع الشريط أكثر وأكثر، وأنا أعتقد هذا بالفعل في ربط وفي تواصل بين الزوج والزوجة. يعني أنا أعتقد أن الشريط أقوى من وسيلة الكتابة أو الرسالة، لكن ما يمنع أن الأحد يعني يدز رسالة أو يدز شريط أو غيره من هالوسائل. أنا أذكر يعني مرة واحد بعد قاعد يدرس برا زوجته دزت له شريط فيديو، هذا بعد أكثر وأكثر يعني، هذا يشوف زوجته ويسمع كلامها ورسالتها من مرة، وسوت له مقابلة مع عياله ومع كذا. فأنا أعتقد هذه طبعا من الوسائل اللي بالفعل تثبت الإنسان الغريب وهو برا، لأنه حقيقة يمر في ظروف يمكن نفسية، يمر في ظروف يعني معيشية يحتاج مثل هذه الكلمات. بس أنا حقيقة لفت نظري كلمة قالها مساعد، قال حق حمد رسالتي الأهم هي اهتمامي بأسرتي. لما بدأ يقول له، يقول له طيب أنت شوف رسالتك الدكتوراه اللي هي تحضرها، كان يقول له لا أنا رسالتي الأهم هي اهتمامي بأسرتي. أنا أعتقد يعني هذه كلمة بالفعل في محلها، لابد أن الأسرة تصير هي في المقام الأول للإنسان. المشكلة اللي احنا قاعدين نعيشها اليوم أنه يعني قاعدين حقيقة كل شيء نعطيه اهتمامه ونخلي آخر اهتماماتنا للأسرة. يعني أنا استغربت من يومين كنت قاعد مع مدرس في المرحلة الابتدائية يقول عنده يعني طلبة في عمارهم 7 سنوات، يقول يعني لما يدخل حتى يغير ملابسه ما يعرف يلبس ملابسه مرة ثانية. سبحان الله. فأنا قاعد أقول يعني هذا عمره 7 سنوات و8 سنوات مو عارف يلبس ملابسه، يعني وين دور الأب وين دور الأم وين؟ فيبدو أن من والده ومن والدته أن ما عندهم أي اهتمام في أسرتهم، كل مشاغلهم صايرة برا وكل اهتماماتهم صايرة برا. ولهذا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة جعل التوجيه حقيقة أعظم الأجر للأسرة نفسها. يعني أنا أستغرب يعني من مجموعة أحاديث شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار اللي ينفق الإنسان على أسرته على أهله صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام الابتسامة صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة إذا كان هو مع زوجته، وقال الكلمة الطيبة صدقة. فالواحد هو قاعد مع أسرته ولا قاعد يعمل لأسرته كلها صدقة بصدقة، كلها أجر بأجر. لكن الواقع اللي قاعد نشوفه حقيقة لا، صار الأسرة كأنها هي يعني رقم 8 أو 9 أو 10 في سلم الأولويات بالنسبة للزوجين. وطبعا أنا أرجع مرة ثانية نفس الجملة اللي أكد كلامك فيها أبو محمد، رسالتي الأهم هي الاهتمام بأسرتي. يمكن مرات تصير في بعض المشاريع سواء كانت دراسة اللي هي في التمثيلية أو كان مشروع تجاري أو كان يعني مؤسسة أو كان أي مشروع آخر يرى الزوج إنه مهم للحياة الزوجية. يعني أحيانا وين يصير اللبس محمد؟ إن أنا أقول أنا صدق مسافر وصدق أنا في غربة لكن من أجل أسرتي. أنا صدق مثلا قاعد لاهي في التجارة لكن من حقه مو حق عيالي. لا، أنا أقول مرة ثانية إن وجود مثل المشاريع مهمة لكن ما زال الدور الأساسي والأهم هو الأسرة، فالتوفيق هنا مهم جدا. ويمكن التمثيلية عكست لنا دور التعاون بين الصوب يعني من الجانبين، كيف أن الأسرة مهتمة وحاطة أيضا اعتبار أن الرسالة هذه أو استكمال الدراسة جزء أساسي لهم. لما كانت سارة تقول لأن ترجع لنا وأنت حاصل على الدكتور وصير أنا زوج الدكتور الفلاني، تبين لنا صح مهمتك هذه مهمة لكن أيضا إحنا موجودين. وين يكمل الجانب الثاني؟ إن بنتك راح تزعل ترى لو يعني إذا ما لبيت لها حاجتها. صدق بينت لها أهمية المشروع لكن بينت أهمية طاعة البنت وطاعة الأم في نفس الوقت. فأيضا هي لفتة ثانية إن مهما تعدد المشاريع لازم نحط الأثنين في ميزان واضح، في كفتين فيهم شيء من الاتزان، ما نرجح جانب المشروع على الأسرة لكن نحط الأثنين إن يخدمون بعض. فالأسرة تخدم الزوج في تحقيق مشروعه والمشروع في النهاية لابد أن يخدم البقاء والاستقرار الأسري. يعني أذكر من الأمثلة والقصص اللي سمعتها، مرة كنت حاضر دورة تحت عنوان إدارة الوقت. فكان الدكتور اللي يعني يدرسنا كان يقول أن سبب هذا العلم إدارة الوقت هو قصة يعني واحد شاب كان في دولة أوروبية وصرف كل وقته تقريبا من عمره 20 سنة يشتغل في شركة حتى يأمن مستقبل عياله وزوجته. فيقول بعد 20 سنة، طبعا خلال 20 سنة لا زوجته شافتها لا عياله قعدوا معه أبدا، يعني ما يهم إلا بالليل حط راسه وينام، ويقوم ثاني يوم الصبح يشتغل في الشركة فندق مو بيت، فندق مثل فندق هنا. فيقول عاد بعد 20 سنة قدر الله عز وجل يطيح مريض فطاح بمستشفى، زوجة طبعا زوجته ما راحت له، عياله ما راحوا له. عقب ثالث يوم يال أكبر عياله وهو يعني كان ولد عمره تقريبا 17-16 سنة، فيال فقعد يشتكي الأبو قال له وين مرتي وين عيالي وين كذا، كان يقول له ولده قال له يا يبا انت قدوتنا. عجيب. قال له انت قدوتنا ولذلك انا هذه اخر زيارة يعني لك فيها. فانا طبعا ايش كان يعلق عليها الدكتور في الدورة، كان يقول انه يعني هذا الاب حس بحرقة انه وايد ضيع من وقته علشان يأمن مستقبل عياله ومرته، فأهملهم بسبب انه قاعد يأمن مستقبلهم. فلما يجي الحين طبعا بعد ما كبر واستقر خلاص حين يرجع حق عياله وزوجته شافهم اللي هم ضايعين منه خلاص، لان 20 سنة هو أهملهم. فبدأ هني يألف الكتب في إدارة الوقت ويعلم الناس شلون يديرون وقتهم بعد طبعا ما طاح في هذه المشكلة. فأنا أقول بالفعل يعني قضية التوفيق قضية جدا مهمة حتى الواحد يستطيع بالفعل أن يعيش في سعادة وفي هناء. طبعا أنا هني لي أمنية أتمنى بالفعل أن تكون الأسرة رقم واحد في الاهتمام، ومهما تعددت المشاريع الأسرة رقم واحد والمشاريع رقم اثنين، ويحرص الزوج وتحرص كذلك الزوجة أن يتفننون في إيجاد الأساليب اللي تعينهم على الاستقرار الأسري وعلى المحافظة على الوقت الكافي اللي بالفعل يعني يكون سبب في استمرار المودة والمحبة والتآلف فيما بيناتهم. أتمنى أن يكون هذا موجود. وأنا حقيقة يعني ودي أكد على مثل مشهور اللي هو ارجع بهدية من السفر ولو كانت حجر. من أسرار البيوت. دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان التقدير. حصة أنا طالع. وين رايح يا سالم؟ تو الناس. شو أسوي حصة؟ مضطر أطلع علشان عندي موعد مهم مع واحد من الربع. بس كان ودي أتكلم معك في موضوع. زين وليش ما قلت لي قبل؟ أنا صار لي ساعتين قاعد معك. ما أدنك بتطلع، على بالي بتقعد. إنزين، هو الموضوع اللي بتكلميني فيه ضروري تقولينه الحين؟ لا. خلاص عيل مو مشكلة، أجلي لين أرجع. يعني ما راح أتأخر؟ لا لا لا، إن شاء الله كلها ساعتين وأرجع. بس عاد إن شاء الله إذا قلت لك الموضوع ما تردني يا سالم. لا لا إن شاء الله ما ردي. أكيد يا سالم. غير عرب الأول شي السالفة. السالفة بسيطة وسهلة والكل يحبها. الموضوع ما في إلا حصة. شي السالفة؟ شو بتقولين الموضوع؟ قاعد أقولك بطلع. لا بس كان قصدي إني أعطيك فكرة عنه. ما يخالف حبيبتي ما يخالف، الدنيا ما طارت. لا رجعت أسمع بالتفصيل، الحين الريال ناطرني مستعيل. الو. نعم صالح، شلونك؟ معك سالم. هلا هلا اخو سالم. هلا والله، وينك في الحين؟ احاجيك من تلفون السياره، وكلها خمس دقائق واكون عندك. يلا يا معوج يلا بسرعه، ترى الرجال عندي ناطق والعقد مطبوع وجاهز، ناقصه بس توقيعك. وافق على المبلغ اللي قلت لك؟ وافق وافق، وطبعناه بالعقد بعيد. تمام تمام، انا قلت اتصل فيه قبل لا يجي علشان اتاكد من هالناحيه، لاني بصراحه صالح استحي اناقش بالفلوس، انت كذي ريحتني. اويلا عليك، بس انت تامر تامر. تسلم اخوي صالح، بس بقى عليك عاد تكمل معروفك معاي وتساعدني بتصريف البضاعه مثل ما وعدتني. انا قط مره وعدتك بشيء واخلفت معاك. حشاك اخوي صالح، طول عمرك صالح على اسمك. عيال خلاص الحين لا تشغل بالك، عرف شلون جد التليفون الحين علشان تنتبه لطريقك. امرت بخير، مع السلامه. مبروك مبروك يا اخوي سالم، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا اخوي صالح. تسلم تسلم صراحه. ايه؟ البضاعه اللي اخذتها تستاهل وتساوي ضعف المبلغ اللي دفعته فيها. ايه عسى الله يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله. اقول سالم. نعم صالح. انت هاليومين ايش عندك؟ ابد سلامتك ما عندي شيء، ليش؟ لأن سلامتك أقول عن البارح قعدت مع الربع واقترحوا باكر نروح العمرة. آه إيش رأيك تي معانا؟ الله يهداك يا صالح، وهذه عاد يبيلها راي، فرصة فرصة الواحد يروح بيت الله ويرتاح هناك كم يوم. عيال خلاص شبه خلاص، خليك مستعد. تصور يا سالم، نفس الموضوع اللي كنت ناوي أكلمك فيه. نعم، يعني شلون حصة؟ يعني بروح معاك الأمر. لا لا، ما أقدر حصة. أنت ليش ما تقدر؟ يا حصة الله هداك، قاعد أقول لك بروح مع الربع. زين وش فيه إذا رحت معاك؟ شلون تروح معي الله هداك شلون؟ وأنا بكون طول الوقت مع ربعي. ومتى بروح يعني؟ بعدين حبيبتي بعدين، إيش حق المستعيلة؟ الله يهداك يا سالم، أحد في نظام عمره. أنا ما صدقت على الله إنك فاضي هاليومين، قلت أروح معاك. مو قلت لك يا حصة، المشكلة معاي ربعي. زين سالم، أنا عندي رأي. شنو؟ إيش رأيك تعتذر من ربعك وتاخذني معاك؟ الله يهداك يا حصة، إيش هالكلام؟ معقولة عقب ما وعدت ربعي أروح معاهم أرجع كلامي؟ صدقني، ربعك إذا دروا إنك رجعت بكلامك علشان تاخذ معاك زوجتك ما راح يزعلون، بالعكس يمكن يفرحون لك أكثر، لأنهم يدرون أنك المسؤول عني، وأن أجرك عند الله لما تأخذني معاك أكبر من لما تروح معاهم. بيخالف حصة، بيخالف، أعذريني هالمرة. يعني ماكو فايدة؟ أنت عارفة طبعي، عارفة طبعي يا حصة، لما أعطي كلمة ما أحب أرجع بكلامي. يلا حصة، جهزت الجنطة؟ جاهزة من زمان. يلا حبيبتي، أشوفك بخير. ما تبين توصيني على شيء؟ أبي سلامتك، والله إن شاء الله يتقبل طاعتك. الله يسمع منك. يعني حصة بنت زعلانة علي؟ حتى لو كنت زعلانة يا سالم، المفروض باللحظة هذه أودعك وأنا قلبي صافي من ناحيتك. عسى الله يخليك لي، مع السلامة. الله يسلمك. من هو؟ محمد؟ سالم؟ يا هلا يا هلا بخوي، شلونك؟ الله يسلمك بخير يا أخي، القدر الحلو اللي خلاني أشوفك. شفت شلون؟ من يصدق إني أنا عقب هالمدة أشوفك بالطيارة ويكون مكانك يم كرسيي؟ فعلا قدر حلو وغريب نفس الوقت. وينك يا أخي غاطس كل هالمدة؟ ليش ما تبي؟ شو أسوي يا الحبيب؟ شو أسوي يا أخوي سالم؟ مشاغل يا أخي، كلنا نشغل، بس ما ننسى ربعنا. صحيح صحيح يا أخوي سالم، لكن المشاغل وحدة، كل شيء ولا حجمه وأهميته. يعني بتفهمني انك طول اليوم مشغول بالمكتب؟ لا طبعا، المكتب ما اطول فيه اكثر من 6 ساعات، وباقي اليوم كله في البيت. من صدق ابو حمد، شو تسوي كل هالوقت بالبيت؟ شنو زوجتك ما تخليك تطلع؟ زوجتي توفت العام، ومضطرني اجاب العيال بنفسي. الله يرحمها، انا لله وانا اليه راجعون. سامحني اخوي ابو حمد، ما ادري بسيطة. لا اذا كذي السالفه معذور، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. كانت كل ما أروح العمرة والحج تي وياي، عشان كذي أخذت على نفسي عهد كل ما أروح عمرة ولا حج المرة الجاية تكون زوجتي. لهالدرجة أبو حمد؟ شأنها يا سالم؟ معقولة تسوي كل هذا علشان زوجتك؟ يا سالم، الزوج اللي تصون وتحافظ عليك وعلى بيتك وعيالك تستاهل أكثر من كذي. أنا اللي مستغرب منه أخوي أبو حمد، إنك تروح تسوي عمرة وحج لزوجتك رغم انها متوفية، يعني بدون ما تطلب منك تسوي علشان هالشي قاعد تسويه من نفسك وغيرك. زوجاتهم عايشين معاهم ويطلبون من ازواجهم لراحة والعمرة ياخذونهم معاهم، ومع ذلك يرفضون. اتراوالي هالناس هذولا ما يحبون الخير لحريمهم. لا لا لا، بالعكس محمد، انا احب الخير لزوجتي. معقولة يا سالم زوجتك تطلب منك تاخذها معاك العمرة وترفض؟ وش اسوي، كنت ملتزم مع الربع. الربع ممكن يروحون بروحهم، لكن حرمتك محتاجة لزوج معاها محرم، وانت اقرب الناس لها. اول عليك بس يا سالم، معقولة انت الواعي الفاهم تسوي كذي؟ السادة المسافرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو التكرم بربط الأحزمة استعدادا للإقلاع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سالم سالم. نعم محمد نعم. وصراحة صراحة فكر بكلامك، ياريتني فكرت فيه قبل لاي المطار. عادري شلون قاب عن بالي. عاد تصدق محمد، زوجتي عمرها ما ألحت علي تسافر مثل بعض الحريم سفرة سياحية. هذه المرة الوحيدة اللي تترجاني تسافر معاي البيت الله. هذا معناه يا أخوي أن زوجتك إنسانة صالحة، عسى الله يحفظها لك ويخليها. المفروض أنك تحمد ربك أن الله رزقك بوحدة مثلها. ألف الحمد لله ألف الحمد لله. والحمد المفروض يكون مقرون بالمحافظة والاهتمام بالنعمة، مو مجرد أني أقول الحمد لله وبس. معك حق. أنا فعلا أبو حمد كنت حامد ربي أن رزقني بوحدة مثل زوجتي وراضي منها ومرتاح، لكني مع الأسف ما كنت أترجم أحاسيس ومشاعري ناحيتها بالفعل. أحرص وأنا أخوك على النعمة اللي عندك يا سالم. صدقني وأنا أخوك كنوز الدنيا ما تعوضك أفراق زوجتك، خاصة لما تكون زوجة صالحة قايمة بواجبها ناحيتك وناحية بيتك وعيالك. صدقت يا أبو حمد صدقت. ما تصورش كثر أنا الحين ندمان ومتضايق وما نطايق نفسي علشان اتصرف معاها كذي. المهم استعين بالصبر واذكر رب العالمين. لا اله الا الله. واطلب من الله سبحانه وتعالى ان يقدرك المره الجايه تودي زوجتك العمره والحج بنفس الوقت. امين امين يا رب العالمين. ايها الاخوه المؤتمرون، بعد قليل سنقترب من الميقات. يرجى من السادة المعتمرين التأهب للإحرام. تقبل الله منكم صالح الأعمال. وبعد أن استمعنا إلى أحداث هذه التمثيلية، ما رأيك عزيزي المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي السلوك الحركي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عنوان الحلقة التقدير، والتقدير أنا أعتقد حقيقة من أهم الأمور اللي مفروض أنها تكون بين الزوجين. يعني موقف محمد وهو بالطيارة قاعد يسولف حق صاحبه سالم حقيقة موقف يعني جميل جدا، ولذلك أنا أعتقد من الأمور اللي تفتت العلاقة الزوجية وتفككها عدم وجود التقدير والاحترام بين الزوجين. وبالأخص الإنسان إذا ما احترم أو إذا ما قدر حقيقة يشعر بالمهانة، وإذا شعر الإنسان بالمهانة يعني يصعب عليه حقيقة التعامل مع الشخص المقابل. من الأمور اللي أتصور أنا حقيقة أنها يعني تطعن في الاحترام والتقدير الألفاظ النابية. يعني في بعض الألفاظ حقيقة دارجة أحيانا بين الزوجين على اعتبار أن الميانة طايحة بينهم، فيبدي الزوج يتلفظ في بعض الألفاظ اللي بالفعل يمكن الزوجة تظل طول الليل مو جايها النوم والسبب أنه سمعت هذا اللفظ ولا سمعت هذه الجملة. ونفس الشيء أحيانا الزوج يطلع برا البيت وعلى مسمعه يتردد هذا اللفظ اللي سمعه من زوجته قبل لا يطلع، وكأنه بالفعل خنجر موجود في قلبه، حتى تلقاه يرجع مرة ثانية يدخل البيت لا يبتسم ولا يسلم ولا يتكلم، ويظل أحيانا يوم ويومين وثلاث، وسبب هذه الكلمة اللي قالتها الزوجة. فبالفعل يعني قضية الاحترام وقضية التقدير قضية مهمة، وأكثر المشاكل الزوجية تصير ترى من الأمور البسيطة جدا. يعني مثل ما يقال في الأمثال هي القشة التي قسمت ظهر البعير، معنا ظهر البعير عليه وايد قش، لكن هذه القشة الواحدة هي اللي قسمت ظهره. فأقول حقيقة بالفعل قضية التقدير قضية مهمة جدا، ولا ايش رأيك دكتور محمد؟ لا بالعكس، كنا بحاجة للتقدير، والتقدير هو حاجة أساسية عند الإنسان بشكل عام مع أخواته الأخرى مثل الأمان والحب والحاجة للعب وإثبات الذات والسيطرة إلى آخره من الأمور. نعم، لكن يبقى التقدير هو من الأهم، خاصة في العلاقات الزوجية من أهم الأمور، لأن تعكس أو تحافظ على العدل اليومية اللي تدور بين الزوجين. مثل ما قلت إن قد تطلع كلمة أو تصرف أو جملة تعطل العدل هذه من التحرك بالمحبة والمودة من الاثنين. نعم. سالم وحصة عطونا موقف يتكرر، يعني قضية إن أنا ودي أروح معاك لكن سالم رفض هالمرة. قد يكون أيضا طلعة يومية، زيارات، قد تكون مشاركة في بعض الأمور. فالمشهد هذا يتكرر في البيت كل يوم. نعم. بروح معاك، لا والله حين ما أقدر مشغول، أو ودني مكان ثاني، لا والله ما أقدر، أو خل أروح معاك. يعني هذا الشيء مو شرط يكون رحلة عمرة أو سفرة، إنما ممكن يكون كل يوم. الحقيقة الشاهد هنا طيب إن لابد إن نعطي فرصة إن تكون هناك أعمال تستحق التقدير. نعم. يعني لازم الزوج يعطي فرصة لزوجته إن تؤدي بعض الأعمال اللي يقدر يقدرها من أجله. كذلك الزوج لازم تعطي فرصة للزوج إنه يؤدي بعض الأعمال اللي حتى تقدر تقدره من أجل هذه الأعمال. نعم. فهني اللي خلى سالم بالفعل يتحرك بعد سماع نصيحة محمد كلمة قالتها حصة وهي تودعه. نعم. فهو قال يعني عساش من تي زعلانة عليك، قالت حتى لو زعلانة عليك في الوقت هذا أنت بتسافر أنا ودعك لازم يكون قلبي صافي من صوبك. فعلا هذه الكلمة اللي قالتها هني استحقت التقدير زوجها سالم. مجرد ما سمع كلام محمد وتقديره وفاة حق زوجته اللي توفت واضطراره انه جاب العياله، حرك قلب سالم. تذكر ذيك الكلمه اكيد اللي قالتها حصه، يمكن ما تقصد. نعم. لكن هي عطت نفسها فرصه تقدر عن زوجها. نعم. فانا اظن مهم اذا احنا اردنا ان نوجد هذا التقدير في البيت لابد ان نعمل اعمال تستحق هذا التقدير. نعم. سواء كانت كلمات او عبارات او تنازلات خاصه بحاله الخلاف في وجهه النظر، او اعمال يعني ماديه، بحيث ان الزوج لما يفكر بروحه حتى لو كان زعلان يجد اعمال يقول والله ما قصرت معي تستحق اني انا اقدرها، او العكس كذلك الزوجه لما تقعد تفكر والله فلان ما قصر معي بشيء فلان كذا. يعني هذا ايضا تعليق اخر على نفس الموضوع. وبعدين العفو دكتور، يعني هم بعد فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. يعني احيانا نسمع بعض الازواج يشتكي من عدم احترام زوجته مثلا او عدم تقدير زوجته، لكن لو تحقق تلقى أنه هو ما يحترمها ولا يقدرها. نعم. وأحيانا نسمع من بعض الزوجات كذلك يشتكون على أزواجهم في عدم التقدير وعدم الاحترام وعدم الترحيب، لكن لو نحقق بعد نلقى أن الزوجة نفس الشيء. نعم. فإذا كذلك فاقد الشيء لا يعطيه. لكن أنا بس يعني لو أتخيل شوي، أنا أعتقد بس بسألك دكتور، في سالم تعتقد سالم بعد ما سمع هالكلام من محمد إذا وصل مطار جدة شنو أول تصرف يسوي؟ يرفع السماعة يتصل فيها تليفون. والله والله أنا أعتقد نفس هذا الشعور. يعني هذا اللي في بالك؟ والله هذا اللي في بالي. يعني يعني بعد ما سمع كلام محمد أنا أعتقد بعد لو حصل له تليفون بالطيارة يديك يعني. فعلى كل حال يعني أنا أذكر يعني من الدراسات اللي اطلعت عليها، في دراسة أجريت على 1000 عائلة، وكانت هذه العائلة طبعا مستقرة وسعيدة. فهذه الدراسة اللي أجريت عليهم يعني سئلت العائلات كلها، سئلت سؤال واحد، ما هو سبب سعادتكم واستقراركم؟ طبعا اللي جاوب على هذا السؤال تقريبا 600 عائلة، وتلخصت الإجابة في 8 أسباب. الأكثر حقيقة أجمع على السبب الأول وهو القدرة على التفاهم بين الزوجين وتبادل الحديث والمعلومات. والسبب الثاني العاطفة وإخراج المشاعر. والسبب الثالث التسامح والعفو. والسبب الرابع الصدق والوضوح. والسبب الخامس الرقة والدلال. والسبب السادس الاعتماد على الشخصية وتحمل المسؤولية. والسبب السابع الفكاهة والمرح. والسبب الثامن المداعبة والمعاشرة. مع العلم أن الواحد قد يتصور أن من أسباب السعادة المداعبة والمعاشرة، لكن في هذه الدراسة حقيقة جاءت رقم 8 وجاء رقم 1 اللي هو القدرة على التفاهم بين الزوجين وتبادل الحديث والمعلومات. يمكن محمد اللي بيّن هذا السبب، لأن أي مشكلة تحدث إذا ما كان هناك جلوس واستماع نعم. يعني نطرح الأسباب اللي من أجلها حدث المشكلة، بمعنى آخر مهارات وفنون في كيفية حل المشاكل. ما تنحل مشاكلنا ولا تكون السعادة موجودة. وأي مشكلة تحدث لها أسباب، والأسباب هي ما ظهرت، بمعنى آخر السبب الثاني اللي هو إظهار العاطفة أو إخراج المشاعر المقصود في المصارحة. نعم. إن تكون هناك دائما في جانب مصارحة بين الطرفين، إن أنا متضايق من زوجتي، طيب شو المانع إن أنا قاعد وياها بعد ما يذهب الغضب. نعم. يعني دائما المشكلة اللي تصير محمد، أغلب المشاكل اللي نسمعها إن زوجتي ما تسمع الكلام ولا قعدت معاها كذا كذا كذا، تلاقيه أصلا في حالة انفعال. لكن حتى هو قاعد يشتكي بينه في حالة انفعال. ما قاعد أقول لك إن أنا والله حاولت إني أقعد وياها وإني أقول لها الأسباب، وهي تقول لي لو حدث هذا الأمر بهذا الهدوء ما في داعي إني راح يروح لأحد. فأنا أظن إن القدرة على التفاهم، بمعنى آخر المصارحة وإظهار الأسباب وعلاج الأسباب، راح يكون هو سبب أكيد أكيد في يعني إظهار السعادة. فأنا أظن دراسة واقعية جدا. والسبب الأول والثاني هم المصارحة بمعنى آخر بين الزوجين، ويا ليت يكون بالفعل كل ليلة يقعدون فيها أي حدث يصير خلال اليوم سواء أمام الأبناء أو غيره، ما تصير فيه النجرة إن صحة العبارة أو الكلمة أو التحقيق ما يصير قدام الأبناء. إنما نسكت عن الموضوع، ننهي تاء، وأيضا لطافة بحيث أن الجو اللي حولنا يكون لطيف، تاء لما نقعد بروحنا يصير فيها فرصة للحوار والمصارحة ونسمع بعضنا. والحقيقة أنا عندي قصة هني أذكرها، أن مرة واحد من أقدم أحد الشباب على الطلاق. وهذا الشاب أيضا صار عدة سنوات متزوج وعنده أبناء وبنات، ولكن أن ظهر أنه جلس سنوات طويلة دون أن يكون هناك أي جلسة مصارحة بينه وبين زوجته مو أشهر، سنوات. لدرجة أصبحت الزوجة تفسر كل تصرف ضدها. والغيرة زادت، والزوج نفس الشيء، يعني يفسر كل حركة من زوجته أنها ضده. أما المحبة اللي ما بيناتهم كثيرة جدا كبيرة يعني ما تقدر، ولكن المشكلة هي لا في تفاهم ولا في مصارحة فيما بيناتهم. أقدموا الاثنين على الطلاق وخلاص، يعني حتى جميع الأطراف اللي حولهم حتى يمكن الأب والأم وافقوا على الطلاق، أنه هذا حل وحيد من كثر ما شاف منهم مشاكل ونزاع وكثرة يعني زعل الزوج وزعل الزوج. كل اللي طلبته من هالإنسان إنه يقعد مع الزوجة بس يسمعها. تذكر من اللفظ قلت له لو تطقك أو بالطفاية اقعد لا تقوم لما تسمع كل كلامها. وأيضا يقول لها أنا الحين سمعتك، سمعيني خل أقول كل كلامي. بعدها إذا ما انحلت المشكلة يبدأ طلبي هو الحل. ويقدر الله محمد إنه هو كان ناوي يعطيه 10 دقائق. قعدوا مع بعض 3 ساعات لغاية ما قالت كل في خاطرها وقال كل في خاطرها، وجدوا أنه ما في مشكلة. كل مشكلتهم أنه ما سمعوا بعض. فبالتالي ما لبوا حاجة بعض، فبالتالي ما كان هناك سعادة موجودة. رجعوا الحمد لله وتوفقوا بعد الجلسة هذه، ومعاشين الآن بسعادة بسبب التفاهم بسبب المصارحة بسبب المجالسة اللي هي بالفعل وضحتها الدراسة أنها الأولى. وأظن هني أيضا موقف سالم وحصة اللي راح يكون عبارة عن هو في مصارحة موجودة ولهذا كان في شيء من التفاهم. لكن أنا أظن أن إحنا محتاجين نكون مثل حصة، الزوجات تكون مثل حصة بحيث أنها تستوعب زوجها. تستوعب موقفه وتوافق عليه وتصارحه باللي داخلها حتى هو يقدر يلبي حاجتها. وأيضا إن شاء الله نكون مثل أبو حمد، نقدر يعني زوجاتنا وأعمالهم ونحافظ ومن تنهي من التقدير. أيضا أنا كان ودي ألتفت لها من تقدير أبو حمد لزوجته أيضا أنه اهتم في عياله وعيالها وأخلص لهم وجعل لهم شيء من وقته. الحقيقة يعني هذا أيضا على الأسماء اللي ذكرتها حركت عندي التعليق هذا. وحقيقة أنا بس محمد يعني عجبني موقفها، وتذكرت يعني بالفعل موقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في كيف كان يتعهد صديقاته خديجة رضي الله عنهم. يعني كل ما أهديت لهدية كان يرسلها إلى فلانة، فعائشة رضي الله عنها دائما تسأل يا رسول الله ليش تنزل الهدية حق فلانة، ليش حق فلانة، ليش حق فلانة. فكان يقول إنها صديقة خديجة. فبعد ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان. فكون الإنسان يعني تكون زوجته متعهدة لشيء وبعدها هو يتعهد هذا الشيء، هذا ما في شك أنه من الإيمان، وهذه أصلا من أخلاق النبوة. فموقف محمد حقيقة بالفعل يعني كان يتعهد أمر زوجته في أولاده، يعتمر علشانها، يحج علشانها، وهذه حقيقة كلها من أخلاق النبوة من الإيمان. أنا أذكر عندي يعني صديق ومن محاسن يعني القدر أن يعني التمثيلية فيها أبو أحمد وأنا صديقي اسمه أبو أحمد ولا التمثيلية أبو حمد وأنا صديقي أبو أحمد. هذا أبو أحمد مرة أنا شفته، وطبعا زوجته توفت من 7 سنين تقريبا، فيوم من الأيام شفته كان يوم يمع يعني، فقلت له شعلامة ويهك كنا يعني كنا كان ضايق خلقه يعني خير إن شاء الله. جاي يقول لا بس أنا يعني كل يوم خميس أو يمع أروح أزور قبر زوجتي وأدعو لها في المقبرة في صليبيخات. فحقيقة كان سأله قلت له صار لك أنت 6-7 سنين على هل يعني على هالطريقة؟ كان يقول لي والله كل أسبوع أروح يوم أدعو لزوجتي عند قبرها. يقولوا أحيانا يعني أدعو لها وأقرأ لها وكذا. يقول كان أقول له أنا طيب يعني ما شاء الله عليك وثابت طول هالمدة؟ كان يقول إيه والله. وما تتصور يا أبو محمد إن ما حد كان يعني وسع صدر علي إلا هي، وما حد كان كل ما يصير عندي مشكلة يفرجها عني إلا هي. يقول حتى أحيانا أنا وأنا عايش الحين بينكم يعني تصير عندي مشكلة أشوف ما حد يلقيني بال أروح هناك. يقول أروح صليبيخات أقعد عند قبرها وأتذكر أيامها وأتذكر حالتنا. حقيقة يعني بالفعل يعني الوفاء والتقدير والاحترام لما تودي الحياة الزوجية ما في شك أن تعطي الحياة الزوجية حب وتعطي الحياة الزوجية حياة. فأرد وأقول حقيقة يعني حسن العهد من الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إن شاء الله. وأنا هي يمكن أنا وأنت قاعد تتكلم أنا قاعد أحاول أعرف وين السبب اللي يخليه، وأنا أود نفس الكلمة اللي قلتها أنا محمد، أتمنى أن الزوج يعمل أعمال تعطيه فرصة أنه هو يقدر من زوجته، وأن الزوجة تعمل أعمال تعطي زوجها فرصة أن يقدرها، وهذا اللي قناه في القصص سواء أبو حمد أو أبو أحمد. فأتمنى الحقيقة أن الكل يحرص على هالمواقف حتى يكون لها أثر إيجابي في حياتهم المستقبلية. وفي الختام نسأل الله تعالى أن تكون المادة الإذاعية قد نالت إعجابكم، وأن تكون سببا من أسباب السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، من أجل تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.